لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الذبائح والصيد. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشي. قال: باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشي. ذكر في رواية عن عبد الله بن دينار رحمه الله قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اقتنى كلبا ليس بكلب ماشية أو ضارية نقص كل يوم من عمله قيراطا. قال: من اقتنى كلبا ليس بكلب ماشية أو ضارية نقص كل يوم من عمله قيراطا. كذلك أيضا في رواية عن حنظلة بن أبي سفيان قال: سمعت سالما رحمه الله يقول: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا إلا كلبا ضريا لصيد أو كلب ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. أيضا في رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضريا نقص من عمله كل يوم قيراطان. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب كما مر علينا قبل ذلك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. وكذلك بيّن أن الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب ولا صورة، أن الملائكة تدخل في بيتا فيه كلب ولا صورة، يبقى وجود الكلب بيمنع دخول الملائكة إلى البيت. فلذلك قال أيضا: من اقتنى قلبا. الشارع أرخص لنا في اقتناء كلب الماشية وكلب الصيد، يبقى الشارع أرخص لنا في اقتناء كلب الماشية وكلب الصيد. وبينا قبل ذلك حتى لو كانت هذه من الكلاب التي أرخص فيها الشارع، لكن لا يجوز أن تكون في بيت الإنسان وإلا حتمنع دخول الملائكة. قال في هذه الروايات كما ورد عن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى قلبا، من اقتنى كلبا ليس بكلب ماشية أو ضارية نقص كل يوم من عمله قيراطان. يبقى بيان لإثم من أمسك كلبا ليس من الكلاب التي رخص فيها الشارع، يبقى إن كان كلب ماشية كلب صيد وغير ذلك من الكلاب التي رخص فيها الشارع، يبقى على ذلك ينقص كل يوم من عمله قيراطان، ينقص كل يوم من عمله قيراطان. ومعلوم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه من تبع جنازة حتى يصلى عليها رجع من الأجر بقيراط، ومن تبع حتى تسمى رجع من الأجر بقيراطان. كل قيراط أعظم من الجبل أو أعظم من أحد، يبقى القيراط دوت يبقى أعظم من الجبل كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا حتى لا يستهين الإنسان، ومن المفترض الإنسان لا يستهين بأي سيئة، يبقى لا تحقرن من المعروف شيئا، وفي المقابل أيضا لا تحقرن من السيئات شيئا، لأن الله تعالى كما قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لعل السيئة دي هي التي يرجح بها كفة السيئات على الحسنات، يعني الإنسان لا يستهين. وذكرنا قبل ذلك لما بيتكلم العلماء عن المرأة تخرج إلى الحج والعمرة بلا محرم، يبقى يقولون يصح الحج ويصح العمرة مع الإثم. فإحنا كيف نرى المسألة؟ يبقى مع الإثم، يعني كأن الإثم ده شيء بسيط جدا هين، عسى أن يكون السيئات التي تكون نتيجة المخالفة أعظم بكثير من الثواب الذي يرتب على الطاعة. يعني لعل كده أن السيئة اللي هي هترتب على المخالفة أعظم بكثير من الحسن التي ترتب على الطاعة. يبقى في مسألة المقصة هنجد أن السيئات تكون أرجح، فالعلاية السيئة التي يثقل بها جانب أو كفة السيئات، وإذا رجحت كفة السيئات على الحسنات كان من أهل النار كما بيّن لنا ربنا سبحانه وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسلم يتعلم كده أن إياك وأن تستهين بأي سيئة أو أي مخالفة، يعني أظن دي مخالفة كده يعني هينة، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. دايما كده الوزن على ما عند الله تبارك وتعالى، ليس كما نرى ولكن الوزن على ما عند الله سبحانه وتعالى. ذلك لما ذكر الله تعالى من أحوال المتقين، ممكن تزل القدم ويفعل معصية ولكن دون إصرار دون ترتيب لها، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. لكن هي تداعيات المعصية يعني اجتمعت فزلت قدم هذا الإنسان، لكن هو يرتب لفعل المعصية، يرتب للمخالفة، قلنا حتى لو كانت مخالفة سنة، حتى لو كان المخالفة دي لسنة. ودايما كده المستقر في الأذهان ان في مسألة السنة من فعلها حيثاب ومن تركها لا يلام ولا يعاقب، يعني دايما كده ده المفهوم عندنا، المفهوم اللي هو مستقر عندنا ان السنة من فعل السنة حيثاب ويؤجر على ذلك، طب من ترك السنة يبقى على ذلك لا يأثم ولا يلام ولا يعاتب. يعني على ذلك بيبقى دي كأن البعض بيفهم مسألة فبيتجرأ على ترك السنة، بيتجرأ على ترك السنة، لكن احنا مفترض ان ننتبه ان ده الطريق الموصل الى الجنة، هو الطريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي على ذلك لا تحقرن من المعروف شيء، انا لا اعلم ايه الحسنة التي سيثقل بها الميزان، وفي المقابل لا أعلم أي السيئات يثقل بها كفة السيئات، يبقى لا أعلم أي الحسنات يثقل بها كفة الحسنات، وبالتالي لو رجحت كفة الحسنات على السيئات كان من أهل الجنة. طب كذلك برضك لا أعلم إيه المخالفة أو السيئة التي يثقل بها كفة السيئات، فإن رجحت كفة السيئات على الحسنات كان من أهل النار كما بيّنت الآيات، والآيات صريحة بذلك وكثيرة. يبقى على ذلك يبقى يتربى المسلم على عدم التحقير من عوش شيء أو من السيئات والمخالفات، فيحذر من المخالفة. فلذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى إن اقتنى الإنسان كلبا وإذا دخل هذا الكلب في البيت بيمنع من دخول الملائكة، بيمنع من دخول الملائكة دخول الرحمات. في المقابل كذلك إذا اقتنى كلب، ده الكلب بصفة عامة حتى الكلاب التي رخص فيها الشارع، يبقى كلب الصيد لكن لا يبيت في بيتي، وإلا يمنع دخول الملائكة، يبقى يبيت خارج البيت، يبقى يبيت خارج البيت، لكن داخل البيت هيمنع دخول الملائكة، مع أنه رخص لنا الشارع في ذلك، الشارع رخص لنا في الكلب ولكنه لم يرخص لنا في الثمن، نهى عن ثمن الكلب، ده نهي صريح، حتى كلب صيد أو غير ذلك نهى عن ثمن الكلب. وكذلك أيضا يبقى ده كلب رخص فيه الشارع، لكن ليس معنى ذلك هو أن نضع ذلك الكلب في البيت وإلا يمنع من دخول الملائكة. إذا اقتنى الإنسان كلبا ليس بكلب مشي أو ضرية، يبقى من الكلاب التي ترخص لنا فيها الشارع، نقص كل يوم من عمله قيراطان، والقيراط يبقى أعظم من الجبل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا إلا كلبا ضريا لصيد أو كلب ماشي، ما كلب اللي هو يبقى معلم من أجل الصيد أو كلب ماشية، كلب ماشية زي ما بنجد كده مع الراعي، فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. آخر رواية أيضا رواية عن نافع رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلبا ماشية أو ضريا نقص من عمله كل يوم قيراطان. تحذير، يبقى ده تحذير وتنبيه للإنسان، احذر من المخالفة، احذر من المخالفة، وإياك أن تنظر بعينك إلى المخالفة أنها يسيرة أو أن نحقر من شأن أي مخالفة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يبقى تحذير شديد أنك أنت أن تكون مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة بعدما استبانت لك السنة ماذا تصنع، ماذا تصنع؟ هل فعلا نزلت في السنة ولا نكون أشد تمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المسلم دائما بيظهر الاهتمام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يظهر التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يظهر الاقتداء واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا كيف نحقق قضية الاتباع؟ ده أصل أصوله. إزاي نحققه؟ هل نحققه بالزهد في السنة ولا بالتمسك بالسنة؟ لا شك بالتمسك بالسنة، وبالتالي لا تفرق في السنن بين الواجب والمسنون. ما ينفعش نفرق في السنن كده نقول ده واجب حنأثم بتركه وبالتالي نفعله، هذه سنة على الندب والاستحباب وبالتالي يستهين بها الإنسان أو يزهد فيها الإنسان، لأنه لا يلام ولا يعاتب. فانتبه يعني إنسان افترض ينتبه ويكون أشد تمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها الطريق إلى الجنة. ثم ذكر الباب التالي، قال باب إذا أكل الكلب، قال باب إذا أكل الكلب، وقوله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين. قال مكلبين أي الكواسب أو الصائد الكواسب، في بعض كده قال الصائد الكواسب أو مكلبين اللي هو الكواسب هي الكلب الصيد. اقترحوا أي اكتسوا تعلمونهن مما علمك الله فكلوا مما أمسكنا عليك، فكلوا مما أمسكنا عليك. يتكلم على الكلب المعلم، كلب المعلم إن أطلقه صاحبه وقال بسم الله فأمسك الفريسة وماتت بين أنيابه فهي حلال، إن أكل منها كما بينا في الروايات السابقة يبقى على ذلك لا تحل، إنما أمسك على نفسه ولم يمسكها لصاحبه. قال وقال ابن عباس رضي الله عنهما إن أكل الكلب فقد أفسده، إنما أمسك على نفسه. والله يقول تعلمونهن مما علمك الله فكلوا، فتضرب وتعلم حتى تترك. يبقى كلب معلم بيحتاج إلى تدريب، بيدربه لغاية لما إذا زجره ينزجر وإذا أطلقه ينطلق، لا ينطلق من نفسه ولكن ينطلق إذا أمره صاحبه بالانطلاق. يبقى هو ممكن يشوف الفريسة كده فعلى ذلك ينطلق، نقول لا بد من إطلاق من أن لا ينطلق إلا إذا أمره صاحبه بالانطلاق، فيبقى ده كلب معلم وبالتالي إذا زجره ينزجر إذا أمر بالانطلاق ينطلق، يبقى بأمر صاحبه لكن لا ينطلق من نفسه. فيقول ابن عباس رضي الله عنهما إن أكل الكلب فقد أفسد، يبقى إن أكل من الصيد ده فقد أفسد، إنما أمسك على نفسه، أمسك على نفسه، يبقى كأن الصيد ده يبقى حرام إلا لما نتحقق، يبقى الحل ده لازم نتحقق كده، يبقى لازم نتحقق، يبقى الأصل في الأطعمة الحل إلا ما أرد بدليل، في الذبائح الحرمة حتى نتأكد ونتيقن أن هذا الكلب المعلم الذي أطلقه صاحبه أمسك لصالح صاحبه وأنه لم يأكل منها شيئا. إن أكل منها شيئا يبقى دي دلالة أنه أمسك على نفسه وبالتالي يبقى على الأصل كده في أصل الحرمة. والله يقول تعلمونهن مما علمك الله فكلوا، فتضرب وتعلم حتى تطر. وكره ابن عمر وقال عطاء إن شرب الدم ولم يأكل فكل، شرب الدم فريسة يبقى أمسك الفريسة بأنيابه كده وبالتالي نزفت، شرب الدم ولكن لم يأكل من لحم. يقول في ذلك عطاء رحمه الله إن شرب الدم ولم يأكل فكل، يبقى الكلام ده لو أكل منها يبقى تحرم على صاحبه، لكن لو شرب من الدم ولم يطعم منها شيئا يبقى أمسك على صاحبه وليس أمسك لنفسه. ثم ذكر رواية عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إن قوم نصيد بهذه الكلاب، فقال إذا أرسلت كلابك المعلمة، يبقى كلام صريح، وذكرت اسم الله فكل مما أمسكنا عليكم وإن قتلنا إلا أن يأكل الكلب فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسي، من خلطها كلاب من غيرها قال فلا تأكل، يبقى فلا تأكل. لذلك الإمام البخاري رحمه الله يترجم إذا أكل الكلب من فريسة يبقى تحرم، إذا أكل الكلب من فريسة تحرم. لذلك في رواية عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إن قوم نصيد بهذه الكلاب، فقال إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله، يبقى لما يطلق يقول بسم الله ما ينطلقش من نفسه الكلب ولكن ينطلق إذا أطلقه صاحبه، ويطلقه يقول بسم الله فقال فكل مما أمسكنا عليكم وإن قتلنا وإن قتلنا. طبعا لما حيمسك الفريسة وما زالت الروح بها مستقرة يبقى على ذلك لا تحل إلا بالتذكية، يبقى تحل إلا بالتذكية. الكلب لو أمسك الفريسة فقتلت بين أنيابه فأطلقوا صحيح بسم الله وذا كلب معلم، يبقى قتله لها هو الذكاء، أخذ الكلب للفريسة ذكاء كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. احنا بنتكلم على الكلب أمسك الفريسة وماتت، يعني قتلها وأتى بها مقتولة عند صاحبها، فلو أطلقوا قال بسم الله وذا كلب معلم ولم يأكل منها شيئا يبقى تحل عند ذلك الفريسة، ويمسكوا قتله للفريسة هو التذكية كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. لو أمسك الفريسة حتى لو أكل من أمسك الفريسة وما زالت الروح مستقرة يبقى على ذلك لا تحل إلا بالتذكية بالذبح. قال إلا أن يأكل الكلب إني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه، فإن خلطها كلاب من غيرها قال فلا تأكل. يبقى هو أرسل كلبا ومعلم وأمسك وجاء بالفريسة لكن وجد مجموعة من الكلاب يعني معه، فلا نعلم ما الذي قتل الفريسة، كلب المعلم الذي أطلقه ولا هذه الكلاب، وبالتالي بقى على أصل الحرمة يبقى ممنوع أن يطعم منها. ثم قال باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة، الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة، يبقى رمى هذا الفرس هذا الصيد بالسهم وبالتالي فر هاربا وبحث عنه لم يجده إلا بعد يومين أو بعد ثلاثة، هل يا ترى حل ذلك الصيد ولا كيف يكون التصرف؟ قال باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة. ذكر أيضا رواية عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أرسلت كلبك وسميته فأمسك وقتل فكل، قال إذا أرسلت كلبك وسميته فأمسك وقتل فكل، وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسي، إن خالت كلابا ولم أذكر اسم الله عليها فأمسكنا وقتلنا فلا تأكل، فإنك لا تدري أيها قتل، ورميت الصيد، وده الشاهد من الكلام، ورميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل، إن وقع في الماء فلا تأكل، إن وقع في الماء فلا تأكل. قال في رواية أيضا عن عدي رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يرمي الصيد فيفتقر أثره اليومين والثلاثة ثم يجد ميتا وفيه سهمه قال يأكل إن شاء. يبقى الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة بيصطاد كده بالسهم ويرمى هذا الصيد بالسهم، ولكن الصيد إيه فر هاربا، بحث عنه لم يجده إلا بعد يوم أو يومين بعد فترة زمنية، يا ترى هل هو حلال أو لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن رميت الصيد فوجدته على يوم يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل، يبقى كأنه لو لقى في سهم تاني مش سهمه يبقى لا يأكل لا يأكل. قال وإن وقع في الماء فلا تأكل، يبقى ضربه بالسهم كده وبعد كده وجده في الماء يبقى لا تأكل. ليه؟ ممكن ما يكونش مات متأثرا بالسهم ولكن مات بالغرق، يبقى لما ضرب بالسهم وأصابه السهم يبقى على ذلك لا ندري، ورأينا بعد كده ميت ما نعلمش هو مات بأثر السهم ولا مات لما وقع في الماء فغرق، غرق ما ينفعش، لكن لما يكون قتل بهذا السهم والسهم يطلقه أيضا يقول بسم الله، فإن كان وجد لم يجد في هذا الصيد إلا أثر سهمه يبقى على ذلك يطعم منها، إن وجد سهما آخر يبقى لا يطعم منها، إن وجدها وقعت في الماء فلا يأكلها لأنه لا يعلم أقتلت بسهمه أم غرقا بالماء، يبقى على أصل الحرمة. بنرجع على الأصل كده، يبقى كأن أصل الذبائح والصيد دهوت الحرمة ولا تحل إلا لما نتيقن ونتأكد، يبقى نتيقن ونتأكد، يبقى إحنا لما أرسلنا كلبه كلب معلمه وبالتالي جاء بها يبقى أنت بتأكل، وجدت معاك كلاب تانية يبقى بنرجع للأصل، يبقى حرمة هذا الشيء، يبقى كأن الحل لابد أن احنا نتيقن وجد أثر سهم يبقى ممكن إيه يأكله، سهم آخر يبقى لا يأكل، وقع في الماء يبقى لا ندري إن كان مات غرقا أو مات من أثر السهم فبالتالي لا تأكل. يبقى بنعود ليه الأصل. قال باب إذا وجد مع الصيد كلبا آخر. إذا وجد مع الصيد كلبا آخر. يبقى رواية الإمام البخاري رحمه الله بيكررها رواية عدي بن حاتم رضي الله عنه، ولكن وضع هذه التراجم الكثيرة تأكيدا على هذه الأحكام الخاصة بمسألة الصيد. قال باب إذا وجد مع الصيد كلبا آخر. أيضا ذكر هذه الرواية عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أرسل كلبي وأسمي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك وسميته فأخذ فقتل فأكل فلا تأكل، فأخذ فقتل فأكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسي قلت إني أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر لا أدري أيهما أخذ، قال لا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيري. وسألت عن صيد المعراض، عن صيد المعراض، قال إذا أصبت بحده فكل، إذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيظ فلا تأكل. أحكام، هذه أحكام وأحكام دقيقة، يعني نجد أن الشرع فصل في هذه الأحكام، هذا حلال هذا حرام، يعني هذا حلال وهذا حرام، لذلك الحلال بين والحرام بين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الأمر بين واضح، يعني دي مسائل دقيقة، ولكن كيف أن الشرع فند ذلك الكلام، يبقى كلام صريح ما يحتاجش إلى أي نوع من أنواع التأويل، وليس هناك إشكال، يعني ليس هناك إشكال في الأمر ولا يحتاج إلى أي نوع من أنواع التأويل. أرسل كلب المعلم وقال بسم الله يبقى يأكل، إن قتل فهذه زكاته، إن وجد الكلب أكل يعني أي شيء من هذا الصيد يبقى على ذلك لا تأكل، لما أمسك على نفسه أرسل كلب المعلم وأمسك وقتل وجد معه كلاب أخرى يبقى لا تدري أي الكلاب هو الذي يعني قتل هذا الصيد، أما كلب المعلم فهو أرسله لكن غيره من الكلاب لم يسمى عليه، يبقى وجد أثر السهم ولكن وجد هذا الصيد في الماء يبقى لا يدري أمات غرقا أم متأثرا بذلك السهم، يبقى لا يأكل. كلام واضح، يبقى الحلال بين والحرام بين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا قال باب ما جاء في التصيد. قال في رواية عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن قوم نتصيد بهذه الكلاب، فقال إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكنا عليك إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسي من خلطها كلب من غيرها، قال فلا تأكل. ثم ذكر رواية عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن بأرض قوم أهل كتاب، أهل كتاب نأكل في أنياتهم، وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلب المعلم والذي ليس معلما، فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك؟ فقال أما ما ذكرت أنك بأرض قوم أهل الكتاب تأكل في آنيتهم فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا، قال وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها، وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله عليه ثم كل، وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه ثم كل. قال وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل، وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل، وما صدت بكلبك الذي ليس معلما فأدركت زكاته فكل. لكن لو هو قتله مع أنه أطلقه وقال بسم الله يبقى لازم يقول بسم الله عند إطلاقه ويكون كلب معلم، كلب معلم يبقى كلب معلم، يبقى بعد التدريب قلنا إن زجروا ينزجر، إن أطلقه ينطلق، إذا ينطلق من خاصة نفسه ولكن إذا أطلقه صاحبه يبقى على ذلك، وإن أمسك هيمسك ليه صاحبه، إن أكل منها خلاص برضك حدوه على أصل الحرمة. هنا كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن بأرض قوم أهل الكتاب نأكل في أنياتهم، نأكل في أنياتهم، وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلب المعلم والذي ليس معلما، فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك. فمسألتين، مسألة عن الصيد ومسألة عن أنية أهل الكتاب، يبقى هم بأرض بها أهل الكتاب، وبالتالي يا ترى كيف نصنع إن احتجنا إلى أنية؟ هل ممكن نأكل ونطبخ في أنية أهل الكتاب ولا لا يجوز استعمال هذه الأنية؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما ما ذكرت أنك بأرض قوم أهل الكتاب تأكل في أنيتهم، فإن وجدتم غير أنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها. يبقى الكلام واضح، وقلنا لأن هو بيّن في رواية تانية ذكر أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه وأرضاه أن هم يطبخون الخنزير في قدورهم، يشربون الخمر في أنيتهم، لذلك يبقى هياخد لو لم يجد غيرها يبقى لا يطعم فيها إلا بعدما يقوم بغسلها، أن هما بيطعموا فيها النجاسات، يبقى يغسل الأنية وبالتالي حتى تعود إلى الطهارة. قال: ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن وجدتم غير أنيتين فلا تأكلوا فيها. طالما موجود عندنا أنية ليه هنستعمل هذه الأنية؟ يبقى وكذلك إن لم نجد غير هذه الأنية يبقى لا نأكل فيها إلا بعد غسلها، إلا بعد غسلها. يبقى هذا الكلام عن الأنية. وأما ما ذكرت لك بأرض صيد فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل. يبقى ما يجي يصطاد بالقوس كده أو رمي بالسهم يبقى يقول بسم الله عند إطلاق ذلك السهم أو عند الرمي بذلك القوس، يبقى يقول بسم الله. يبقى البسملة دي في الصيد يبقى دي أساسية، شرط أساسي. أطلق الكلب يبقى يقول بسم الله، أطلق السهم يقول بسم الله، رمى بالقوس يقول بسم الله، يبقى ده يبقى البسملة يعني شرط أساسي عشان تذكير ذلك الصيد، فإن أصابه السهم فمات يبقى على ذلك هو حلال، هو حلال لأنه أطلق السهم وقال بسم الله. وبالتالي زي التذكية، في التذكية يبقى نقول بسم الله على الذبح، بسم الله على الذبيحة. قال: إن تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها. أو ذكرت أنك أرض صيد فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل، وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل، وما صدت بكلبك الذي ليس معلما فأدركت زكاته فكل. يبقى ده الحالة دي لو أطلق الكلب غير المعلم وأمسك الفريسة يبقى لو ماتت بين يديه يبقى لا تحل، يبقى على الأصل أنها حرام. لو جاء بها وكان ما زالت بها الحياة مستقرة يبقى على ذلك يذكيها، لا تحل إلا بالتذكية بالذبح، يذبحها كده طالما كانت فيها الحياة مستقرة، طالما كان يعني كما بينا في الرواية السابقة يبقى طالما هو بيلعب ذنب ذلك الحيوان أو عينه يبقى لسه الحياة فيها مستقرة، يعني بمعنى علامات احنا نعرفها نشوفها هو لسه الحياة في مزالت مستقرة، بيطرب بعينه بنقول ذيله كده يلعب بذيله أو غير ذلك، فيبقى دي حياة لسه مزالت مستقرة، يبقى بالقرائن ده هي، يبقى دي بالقرائن ندركه، فعلى ذلك نقوم بتذكيته بذبح حتى يحل لنا. قال: وما صدت بكلبك الذي ليس معلما فأدركت زكاته. يبقى لازم إيه؟ لو جابه الحياة فيه مستقرة يبقى أنت هتذكيه وهيذبحه يبقى أصبح حلال. لو ما مات بين يدي ذلك الكلب غير المعلم يبقى هي على الأصل كده أصل الحرمة، يبقى حرام لا يطعم منه شيئا. قال أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أنفجنا أرنبا بمر الزهران فسعوا عليها حتى لغبوا، فسعيت عليها حتى أخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة فبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوركها وفخذيها فقبلها. يبقى هنا صيد الأرنب صيد بري، يبقى صيد الأرنب قلنا هنا صيد البر يبقى ليه الحلال وما يكونش في الحرم، يبقى ما يكونش محرم وما يكونش أسلام في الحرم، صيد البر ممنوع كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، صيد البحر مش ممنوع حال الحرم أو حال الإحرام. فقال أنس بن مالك رضي الله عنه: فجنا أرنبا بمر الظهران، شابوا هذا الأرنب وبالتالي فسعوا علي حتى لغبوا حتى تعبوا، قال: فسعيت علي حتى أخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة فبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وركها وفخذيها فقبلها. يبقى حل إيه؟ الأرانب، وحل ذلك الصيد أن الصيد هو حلال. ثم ذكر الرواية التي ختم بها هذه الترجمة، رواية عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وغير محرم، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه، ثم سأل أصحابه أن يناولوه صوتا فأبوا، فسألهم رمحه فأبوا فأخذه ثم شد عن حمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم، فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكم الله، كذلك في رواية هل معكم من لحم شيء. فلذلك أبو قتادة رضي الله عنه يقول أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بعض طريق مكة تخلف مع أصحاب الله محرمين وهو غير محرم، هو غير محرم، يعني صيد البر يحرم على المحرم وأيضا يحرم إن كان في الحرم، ولذلك قال تخلف مع أصحاب الله محرمين وهو غير محرم لسه كان حلال، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه، ثم سأل أصحابه أن يناولوه صوتا فأبوا، يناولوه الصوت وركب كده ونسى الصوت، طب ناولين الصوت أبوا، فسألهم رمحه فأبوا فأخذه ثم شد عن الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم، فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك هل يحل لهم أن يطعموا من هذا الصيد أم لا، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم سألهم هل أحد منهم أشار إليه، قال أحد منهم أعانوا على ذلك، لا، يبقى لا أعانوا لا بإشارة ولا لم يناولوا الصوت أو الرمح، فعلى ذلك هو حلال أن يطعموا منه، يبقى من أشار إليه يعني انتبه فيه، قال لو انتبه يعني هذا حمار وحشي يبقى يحرم عليه أن يطعم منه، لو أعانوا بنول الصوت أو نول الرمح يبقى يحرم عليه، يبقى أي نوع من أنواع الإعانة نعانوا على ذلك يبقى لا يطعم من ذلك الصيد، أما إن لم يعنوا هم زالوا على إحرامهم، لكن هو كان غير محرم فهو حل صيد البر لمن كان محرما، حرم صيد البر لمن كان محرما، يبقى حل صيد البحر لمن يكون محرما وحرم صيد البر لمن كان محرما، هو ما كانش على إحرام فيبقى صيده حلال بالنسبة له. طب هم محرمين يأكلوا ولا لا يأكلوا؟ طالما لم يعاونوا بأي نوع من أنواع الإعانة بإشارة وبغير ذلك يبقى لهم أن يطعموا ذلك. البعض كده يعني أمسك يعني خشى أن يكون يعني في شيء يبقى اشتبه عليه كأنه اشتبه أشكى عليه الأمر، لما يشتبه عليك الأمر يبقى دع ذلك الأمر، يبقى يتقي الشبهات حتى يستبرأ العرض ودينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر على من أبوا، يعني لم ينكر ليه ما أكلتوش، لأن الأمر أشكل يا ترى هو حلال ولا لا، عارفين صيد البر حرام على المحرم، طب هو محرمين يبقى حرام ولا لا، بس الذي صاده غير محرم لكن أشكل عليهم الأمر، فالبعض أكل والبعض كده أمسك فأبى وأبى بعضهم، فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فلم ينكر عليهم هذا الأمر، قال إنما هي طعمة، لأنه هو محرم أساسا يبقى الأصل كده حرمة صيد البر، طب هو مش أنت اصطدته، لكن برضك في نوع أشكال في شبهة كده، لما يبقى في شبهة في الأمر ماذا يفعل الإنسان؟ يبقى تمسك حتى نتيقن من صحة ما أردنا أن نفعل، يبقى نمسك، يبقى لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ان في شبهات حلال بين وحرام بين وفي امور مشتبه مشكله كده، يا ترى هي من الحلال ام من الحرام، اشكل عليك الامر كده يبقى هتمسك حتى يكون السؤال، وان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرنا ان نتقي الشبهات حتى امر الانسان لعرضه ودينه، يبقى الاصل كده ان احنا ابعد عن الشبهه، طالما في شبهه مشكله كده ابعد عن ذلك الامر، قال انما طعمة اطعمكم الله، قال هل معكم من لحمه شيء، فكان قد خبأ له العضد كما مرت في الروايات، قلنا عشان أيضا تطيب النفوس يعني تطيب حتى نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم طعم من ذلك حتى يزيل أي إشكال ممكن يدخل إلى نفس أي أحد من هؤلاء، فقال في ذلك الإمام البخاري رحمه الله ما جاء في التصيد، يبقى التصيد كان بالقوس أو التصيد كان بالكلب المعلق، قال باب التصيد على الجبال، قال باب التصيد على الجبال، قال أيضا في رواية عن أبي قتادة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما بين مكة والمدينة هم محرمون ورجل حل على فرس وكنت رقاء على الجبال فبين أنا على ذلك إذا رأيت الناس متشوفين لشيء فذهبت أنظر فإذا هو حمار وحش يعني وشفهم كده بينظروا في اتجاه فنظر فوجد هو حمار وحش هم لم يشيروا عليه يعني لم هم يفعلوا كده عشان ينبهوه إلى ذلك الأمر لكن كانوا يتمنون لو أبصر ذلك الحمار أنه على الحل ولذلك كما قالوا أنا رجل حل على فرس وكنت رقاء على الجبال فأين أنا على ذلك إذ رأيت الناس متشوفين لشيء فذهبت أنظر فإذا هو حمار وحش فقلت لهم ما هذا قالوا لا ندري قلت هو حمار وحشي فقالوا وما رأيت وكنت نسيت صوتي فقلت لهم ناولوني صوتي فقالوا لا نعينك عليهم فنزلت فأخذت ثم ضربت في أثري فلم يكن إلا ذاك حتى عقرت فأتيت إليهم فقلت لهم كونوا فاحتملوا قالوا لا نمسه فحملته حتى جئتم به فأبى بعضهم وأكل بعضهم فقلت أنا أستوقف لكم النبي صلى الله عليه وسلم فأدركت فحدثت الحديث فقال أبقي معكم شيء منه قلت نعم فقال كلوا فهو طعم أطعمكم الله يعني هو ده طعم أطعمكم الله قال التصاعد على الجبال وإنه كان رقاء على الجبال يعني هو كان رقاء ونظر وشاف الحمار وحمل عليه حتى قتله وكان غير محرم كان حل فأتى على فرسهم لم يعاونوه كما بين في تلك الرواية يعني حتى قال في ذا حمار فقلت لهم ما هذا قالوا لا ندري حتى نقولوش ده حمار وحشي يعني ما ندري انت ايه اللي انت شايف هو قال قلت هو حمار وحشي قالوا ما رأيت يعني هم لم يعني اي نوع من انواع المعاونة وكنت نسيت صوتي فقلت أنا أولون صوتي فقال لا نعينك عليه فنزلت فأخذت ومضربت في أثري فلم يكن إلا ذاك حتى عقرت فأتيت إليه فقلت لهم قوموا فاحتملوا قالوا لا نمسه فحملته حتى جئتم به يعني حتى حمله قالوا لا ما نجيش جنبه خالص لغاية هو نزل فحملته حتى جئتم به فأبى بعضهم وأكل بعضهم فقلت أنا أستوقف لكم النبي صلى الله عليه وسلم يعني برضك هنا تجد يعني المحبة والمودة والألفة بين الصحابة أكل هم ما أكلوش يعني إحنا أقوله خلاص مش عايز أكل ما أكلش لا أما ما أكلوش أنا أستوقف النبي وأسأله عن المسألة يعني حرصا على إخواني ومحبة لإخواني ومحبة أن يطعموا من ذلك الطعام هم أبوا يعني أبوا وقلنا نتيجة أن الأمر أشكل عليهم البعض قال هو لا إحنا ما صدناهوش ولا عونا على ذلك الأمر فلنا أن نأكل والبعض أشكل عليه فأمسك فقال أنا أستوقف لكم النبي صلى الله عليه وسلم فأدركت فحدثته الحديث أن حرص الصحابة أخوة في أخوة إيمانية وأحب إليه أن يطعموا من ذلك الأمر يعني البعض طعم والآخر أمسك لكن هو حريص على إخواني حريص على إخواني وأن يطعموا من ذلك طالما كان حلالا فقال أنا أستوقف لكم النبي صلى الله عليه وسلم فحملته قال فأدركته حدثت الحديث فقال أبقي معكم شيء منه فقلت نعم